قالوا لأن من به حدث حدثه لا يمكن أن يرتفع لأنه مستمر ولا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، لكنه ينوي استباحة الصلاة. وفرق بين نية استباحة الصلاة أي نية استباحة العبادة لصلاة أو طواف وبين نية رفع الحدث، لأنه لو نوى رفع الحدث ما يصح. لماذا؟ لأن الحدث هل يرتفع منه؟ هل يرتفع؟ من كان به ثلاث سبور يرتفع حدث النوى؟ ما يمكن لأنه مستمر والحدث معه، لكنه ينوي استباحة الصلاة. فرق بين نية استباحة الصلاة وبين نية رفع الحدث. بارك الله فيكم. لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية الفرض بخلاف التيمم. لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية فرض بخلاف التيمم كما سيأتي الكلام عليه، إن التيمم لما كان ضعيفا لابد أن يعين استباحة العبادة، استباحة صلاة الظهر بهذا التيمم أو العصر أو الطواف ونحو ذلك كما سيأتي الكلام عليه. لماذا؟ لأن التيمم ضعيف ما هو مثل الطهارة بالماء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولذلك التيمم هو رافع ولا مبيح؟ لذلك التيمم مبيح، فلذلك لضعفه قال لا بد أن يعين ما يتيمم له فينوي ويعين استباحة صلاة الظهر بتيممه واستباحة الطواف بتيممه واستباحة نص النصح بتيممه. ولذلك كما سيأتي قالوا في التيمم إذا نوى شيئا فعله ومثله ودونه لأنه ضعيف، قالوا من فعل تيمم لشيء فعله ومثله ودونه، فمن تيمم للصلاة فإنه يصلي صلاة فرض إنه يصلي بها نفل، يصلي بها الصلاة الواجبة النذر، ويصلي بها طواف فرض أو طواف نفل، لكنه لو نوى بتيممه صلاة نفل هل يصلي بها صلاة فرض؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن التيمم نظيف وليس رافع هو ضعيف. وسيأتي الكلام على هذه المسألة ما يتعلق بها بالتفصيل مجابه إن شاء الله، لكن قصد من هذا إضاء عبارة هذا المصنف هنا. أو ينوي الطهارة للصلاة أي لفعلها مثلا بالنص على أنه مفعول له أو مطلق، أي أذكر الصلاة لأجل التمثيل أو أمثل بها تمثيلا، ويحتمل نصبه على الحال بمعنى ممثل به. في هذه الأوجة أنا مفعول مطلق أو مفعول أو أنه حال. والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومس مصحف. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.